تطرق شيخنا الفاضل بارك الله فيه إلى مسألة يعني التجديد في أصول الفقه، يعني يتحدث بعض العلماء أن قضية تأسيس علم أصول الفقه أنه تأسس لكون تلك الفترة يعني التي ظهر فيها يعني خصوصا يعني الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يعني خلاف حاد بين يعني المذاهب، فتأسس هذا العلم يعني ليضيق الفجوة بين أولئك الطوائف، يعني هناك يعني من يعني حتى قيل أن بعضهم رحل إلى العراق فوجد يعني حلالنا حرمهم وحرمهم حلالنا، فهل يعني تأسس علم أصول الفقه ليضيق فجوة الخلاف، وهل وكيف يعني نعيد يعني لعلم أصول الفقه يعني وظيفته وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الشيخ الجليل على هذه المحاضرة القيمة التي سأل. بالنسبة لسؤالي ذكر في معرض الدرس السابق أن أي حكم شرعي إذا استند إلى دليل مختلف فيه كالاستصحاب والمصالح المرسلة إلى آخره لا بد أولا أن نثبت هذا الأصل، هل هو أصل صحيح شرعي أم ليس كذلك؟ سؤالي هو الشيخ، إذا كنت متمذهبا بمذهب من المذاهب مالكيا أو شافعيا إلى آخره وكان ذلك المذهب يقول بهذا الأصل، ألا يكفيني هذا الاستدلال أن ألتزم مثلا بالمذهب المالكي أنه يقول مثلا بعمل أهل المدينة، يكفيني هذا أم لا بد من أن أثبت هذا الأصل أولا ثم أستند عليه في الفتوى؟ شكر الله شيخنا الفاضل على ما قدمه من سلفك. سؤالي هو أنه كما هو معلوم أن هناك مدارس لتناول يعني علم أصول الفقه، هناك مدرسة المتقدمين ومدرسة الفقهاء إلى غير ذلك، فهل سؤالي هو هل للمالكية أمور مثلا مسائل أصولية تخصهم عن باقي المذاهب الأخرى، مثلا يعني مبحث العام والخاص، مثلا هل نقول بأن المصلحة المرسلة ومثلا عامة المدينة ترقى إلى أن تخصص العام أم لا؟ هذا كلمة يعني هل السؤال عنه هو هل للمالكية يعني أمور يعني مسائل أصولية خاصة يعني ينطلب بها عن باقي المذاهب الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أسألكم شيخنا هل يمكن أن تعطونا يعني مثالا تطبيقيا لما قلتم حول الحكم على حكم شرعي، يعني مثالا تطبيقيا مثلا في الحكم مثلا على الحيلة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر أستاذنا وشيخنا الكريم على هذه الإيضاحات والتقريرات التي تجلي لنا أصول الفقه كما لم نره من قبل، وأستأذنكم في الحديث عن هذا الأمر المستفز وهو أن كل ما ذكرته هو ينطبق على سائر العلوم، مثلا أصول الفقه مباحث علمية وهي تبدو لمن لا يفهمها أنها جامدة وغريبة، وبعضهم يقومون تجديدها بتجديد الأمثلة فيها وتنويعها وتكون غزيرة، لكن نرى مثلا علم الرياضيات كلما ترقى طالبه صار أكثر تجهيدا وكثرة ونزوه، ونفقد فيه تلك المسائل المطعمة بأمثلة بسيطة مثل عدد التفاحات ونحوها من الأمثلة التي لا توجد إلا في الكتب الابتدائية. كذلك علوم الطب والفلك وغيرها من يطالب بتجديدها بما هو خارج عن أصولها ومادتها سيقابل طلبه برد من الجميع من كل منقلة، لأن الخطأ في هذه العلوم المادية يكون قاتلا. فهذا الأمر أستأذنكم في قوله بين أيديكم، وشكرا جزيلا مرة أخرى. قبل أن أشكركم أستاذ الفاضل على ما أعطاكم من أرضكم القيمة، وسؤالي عرفنا أن الأصول هو علم يستنبط منه الأحكام الشرعية، وعلمنا كذلك أن الأحكام الفقه لديها أربعة المذاهب المعروفة، فما الذي يفرق بين هذه الأحكام؟ هل طريقة اجتهاد أو هل هناك تفريق في علم أصول الفقه حتى يخرج منه الأحكام متفارقة في مذاهب مشهورة؟ شكرا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، آثار علم الأصول على نفس المتلقي أمر قضى به الحس والتجربة، وأن من كان دارسا لهذا العلم حتى يقف على طريقة بناء الأحكام سيدرك أن مآخذ هذه الأحكام كلها ضمير لما يتعلق بالمسائل الفقهية، وإذا نظر في ذلك علم أن ما في يده ليس قطعيا، وأن ما في يده ليس إلا ما في يد غيره، وبذلك فإنه يتواضع ويعلم أنه لو حدث أي دليل خارج من القرينة يمكن أن يسقط قوله الراجح عنده ويرجع قول المخالف هو الأقوى. من هنا تجد أنه يطرح رأيه بطريقة الاحتمال القوي عنده والظن الراجح، ولكنه لا يجزم بأنه على صواب تام وعلى أنه احتكر الفهم والإدراك للحقيقة في هذه المسألة. بهذا تفيه في غالب الأحوال أن يحب أن لا تحارى أو على قصة المناقشة، وقد يكون في كثير من الحالات يظهر قوة المخالف يجلي رأي المخالف ويبينه أكثر مما يبينه المخالف، لأن يعني البيان من ما يعطي الدليل قوة، لأن قوة البيان تعطي الدليل قوة. وهذا مثلا قد اتهم به الغزالي كما تعلمون، الغزالي اتهم بأنه كان يطرح أدلة المخالف له، الرأي الذي يخالفه يطرحه بشكل مبسط ومبين ويعطيه قوة أكثر مما يكون عليه الحال على لسان ذلك المخالف. وإذا وقف الإنسان على طريقة التأصيل ورأى بأن الكل يسعى إلى الاستجابة لما ينطبق به الأدلة، يرى إنسانا يحترم أدلة الشرع من حيث إنها أدلة مفهومها الكل، والآخر يشك في دلالتها على الفهم، ربنا نقول ذلك وشك في ذلك، فنشك أن هذا ما أخذوا من مآخذ العقيدة والأخلاق الإسلامية، لأنه لا يريد أن يدخل في دين الله ما يشك فيه، وبذلك يبتدع. هذا عندي ضعيف ولا أظن أن الدليل دل عليه، فيتجنب القول لي تعظيما لشرع الله، تعظيما لدين الله، ولا يترك هذا الجانب لأنه يستخف به أو يحتقر به، لا يتركه لأنه يعظم دين الله ويعظم أن يدخل فيه ما ليس منه ويبتدع ويكفر. والآخر تقرر لديه بأن هذا الأمر واضح من كلام الله ومن كلام رسول الله من دين الشرع، فيريد أن يدخله في دين الله مخافة أن يكون قد قصر في إعطاء هذا الدليل. هنا يجد الإنسان نفسه أمامه مسلم حكم الله، بمعنى أن قواعدهم النفسية والدينية التي تخوضهم من الاختلاف، فإذا اختاروا كان اختيارهم عن هذا الأمر، وإذا تركوا يكون كذلك، وكل أمورهم ترجع إلى هذا الأمر النفسي. وإذا وقفت على هذا وأبصرته تذكرت أن هؤلاء الناس يعملون بما يقتضيه عليهم دين الله وما يوجب عليهم خوف من الله، فتظن أن هذا الترك حينئذ من التقوى، وعلى أن القول المخالف من التقوى. وهنا لا بد أن تكف نفسك عن التهاب أهل العلم لما لا يمكن أن يتقرر في حقهم. الأمر الآخر الذي يكون من أخلاق أرباب الأصول أنهم مستعدون في كل حال أن يناقشوا أي قول يرد عليهم، لا يستنكفون، وهذا من علامة التجرد من المزاج. أنت مثلا على كتب الأصول تجد فيها مذاهب ليست للمسلمين، مثل مذهب السومانية، السومانية لطائفة عبارة عن أباهيمة، يذكرون مذهبهم في نظرية المعرفة الإبستيمولوجية، يذكرونها عندما يذكرون نظرية المعرفة الأصولية، يذكرون مذهبهم، يريدون مذهبهم ويقولون هكذا يقولون ثم يردونهم. وهؤلاء لماذا يريدون كل هذا؟ لأنهم يرون بأن قول القائل كيفما كان ما دام له مستند وما دام الرجل قد أتى به فقد يكون مقتنعا به، والقناعة لا تكون من فراغ. ولهذا فإن المباحث الأصولية تربي الإنسان على الاستماع للمخالف، لأن ربما النفور النفسي قد يكون هذا من سوء التربية، قد يكون هذا من تربية معينة فرضت عليك الناس إلا نوعا معينا من الفهم. والمطلوب عليك في علم الأصول أن تكون مستندا للأصول والأدلة لا إلى الأمزجة النفسية ولا إلى التربية. ما من أحد منا إلا وقد تربى على أمور تضر به في باب المعرفة. كيف شي واحد يقول لك أنا أتعنى أن معرفتي كلها نقية صافية وأن ما شحنت به من صغري كله ينفعني في الإدراك الصحيح؟ هذا خطأ. لابد أن يكون الإنسان قد تربى على بعض الأمور التي ترده بالنظر وتمنعه من أن يقبل توسعه، ثم لا يوجد في الدنيا من يحضر يحضر في ذهنه كل شيء ويفهم كل شيء ويتصور كل شيء. يحتاج دائما إلى أن يسمع المخالف وماذا يقول وماذا يقول، لكن بشرط أن يكون هذا المخالف متجددا غير عابث ولا سوفسطائي. حين اتصف بشيء من هذه الصفات عرفنا بأنه إنسان لا يستحق ولا يستحق الكلام، لأنه خالف عقله وعادته والشرائع باتفاق وقلائد الآخر. إذا لأن أصول ما يربي عليه أن تتجرد من المزاج النفسي في مقارنة في مباحث الأدلة. نعم مثلا بدل أن هذا الأمر صحيح، لكن هذا بدله بأنه غير صحيح، لست حجة علي وليس حجة عليه، فنرجع إلى ما هو دليل شرعي يقضي بيننا ولا دليل عقلي وعادي ولغوي يحسم الخلاف بيننا. نحن لسنا قضاة، نحن متخاصمون، نحن عندنا خصام. مقصود منا أن لا أحكم عليه ولا يحكم عليه، هذا ما يربي عليه علم الأصول. ثم إن علم الأصول عندما يتمس الإنسان بجهة ما هو معينة لا يدل على هذا بأن هذا الرجل ليس ناظرا، بل هو ناظر، لكن قد يكون نظره قاصرا فأكتشف هذا فأبين له بأن نظره قاصر، أو قد يكون العكس، قد يكون نظري هو القاصر. وبماذا سأفهم هذا؟ الكشف والاستكشاف لما عندي ولما عندهم. عندما نتحاور وعندما نتناقش وعندما نتباحث وعندما أورد عليه وعندما سأرجع لنفسي فأحرض عليها ما يقول ثم أزن ما يقول، وهذا يضعني في الموقع أن الآن قد تجردت من رأيي ومن نفسي ومن تربيتي ومن مزاج نفسي يميل مع قولي. هذا ما في شك أنني الآن أصدق بخطئه، لكن هذا لا يعني بأنه مخطئ. أنا تصديق هذا قد يكون عن وهمي، قد يكون عن سوء إدراكي، قد يكون من عدم فهمي لما يقول فأقع في الخطأ، يجب علي أن أتجرد. فأنظر في قوله بعين الدليل والبرهان وليس بأدراك. هذه من الأمور الأخلاقية التي يربي عليها الناس. ثم إن عليك فيما كان الحال علم الأصول يحيلك دائما على البحث عن جذور الأشياء والمآخذ. قد يكون هذا الشخص الذي يخالفك له مأخذ لم تتنبه له، فينبهك عليه هو ويرد هذا الخطأ الذي عندك إلى خلل في التعليم أو في نوع التلقين الذي تلقيته. كل عالم الآن صنع، كل الناس عقله مصنوعة بثقافة مختلفة. ولذلك لا بد لكل إنسان أن يراجع نفسه عند النقاش والبحث، وهذا مما يربي عليه علم الأصول ومن أخلاق الأصول. ولا يتعالى على أي رأي، ولكن ينتقده ويهزمه ويفنده إذا عرض له بالأدلة والبرهان، ثم إنه لا يستخف بالآخر كما كان معه. ولذلك تجد أن الأصول عنده وظيفة واحدة في هذا الأمر، وهو عرض الأصول ولا يزل رأيه إلا إذا دفع المبتدئ، وهذه طبيعة في المسلم. هذا بعض الأخلاق التي تكتسب بهذا العلم، وهي يحتاج إليها في هذا الزمن الذي يكون فيه المخالف في بعض المسائل الطبيعية كأنه عدو في الدين، فالمسألة لا تتعدى في واقع الأمر المسائل في الدين. السؤال الأول الذي طرحه الأستاذ، مسألة التجديد في أصول الفقه، هل المسألة كثر الكلام فيها؟ ومعلوم أن إذا كانت أصول الفقه الشرعية فالتجديد فيها لا يمكن أن يكون إلا بما يجدد به الدين. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل مجاهد أمة من يجدد لها أمر دينها والحدث معه. تجديد الدين لا يعني الإحداث، إحداث دين جديد وإحداث عقيدة جديدة وإحداث أمر لم يكن في الدين. المقصود بالتجديد دائما هو الإحياء والبعث، الإحياء والبعث. لأن التجديد ليس إلا رد الجدة والقوة إلى الشيء، هذا معنى التجديد. جدت الشيء أردت له قوته وجدته في الأصل، هذا معنى التجديد. وأما التجديد بمعنى ما يسمونه القطيعة المعرفية والقطيعة المنهجية كما يدعو إلى ذلك من يدعو إليه، فقد يصعب في الأمور الدينية أن هذا قد يقع في الأديان البشرية أو التي بدلت وحرفت. أما دين النص فمن الصعب أن يدخل فيه. أنا موضوعي هذا الأمر هذا ليس عاطفيا ولا أدحر عن عقيدتي في هذا الموضوع، لا بالواقع الدين الذي دخله الفكر البشري يمكن أن تعتقد به قطع المعرفة. ليس نتاج الفكر البشري، أريد أن يستدل بنتاج الفكر البشري ممكن، مثل المسيحية دخلها التحريف ودخلت الدين وابتلاها أهلها وصارت مع ما صارت إليه، فحربت وبدلت وغيرت واستعملت في الأغراض الشخصية إلى آخره. ويمكن حتى للذين يتولون أمرها أن يزيدوا فيها وينقصوا ويبدلوا ويغيروا كما يحبون. أما دين النص فصعب جدا. أما النص هنا لا ماشي بشر، النص هذا لا يمكن أبدا أن تتخطاه. ولذلك يقال دين الإسلام حضارة وحضارة. لذلك يقال الدين الإسلامي دين النص، ودين غيره وغيره دين التقليد. دين التقليد يمكن فيه القطع المعرفة، يمكن فيه تجديد بإحداث منهج جديد، لأنه ليس فيه إلا بشر يضع وبشر يهدي، بشر يبدل ثم يأتي بشر يبدل. وهذه طريقة فكرية في الأديان الأخرى، أما في الإسلام من الصعب، لأن المصير فيه إلى اللفظ، واللفظ لا يمكن لك أن تغيره، ولا يمكن له أن يتحكم به أحد. والأعمق من ذلك والأرسخ هو أن احتى طريقة فهمه نصية. هذا الإشكال، احتى طريقة فهمه نصية. أبي مجرد ما تذكر الإنسان مثلا لفظا من الألفاظ يقول كيف قلنا في زمن النبوة، كيف نقل تماما، كيف كنت مع الله، كيف كان يتصرف فيه، تتبقى حتى طريقة فهمه نصية نقلية، أدوات نقلية تغدير تجدد. هذه صعوبة، هذا الشيء الذي يحلم بها الأولى يحلمون وهو غير نائمين، ذلك تسمى أحلام وليقظة. ما صعيب هذا الأمر موضوعيا يصعب، هما يقرون الباحثون المنصفون يقرون، حتى ما يسمى بالعولمة الآن تأتي، وهذا في الدين الإسلامي صعب، في التغيير صعب، لا يمكن الخروج عنه، ممكن تركه، ممكن كفر به، ممكن، لكن أن تبدله يصعب لأنه يرجع إلى اللفظ، واللفظ منزل وما يمكن تحيده، والسنة التي يستطيعون أن يتكلموا فيها تكلموا فيها، وما زالت إذا تثبت شرعيتها بالواقع والبرهان، حيث مبدأ النظر العقلي من الواقع فبين جد وجد. وفي الأساس النظرية المعرفية تقتضي أن تكون القطع المعرفة قطع المنهجية. من أين سنأتي بهذه المنهجية؟ لا نجيبها، يا لا قولي من هذا، هذه شرعية دينية، عندي شرعية دينية، أنا وليت هو نبي وهو رسول، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لي خليفة، ودي أنتي قلت لها حجة، بل لا يوجد على وجه الأرض من كلامه حجة، لا سيدي هذا الشيء أحسن، وهذا راه ما داروا والو، هذا هو القانون، غير كتبوا راه غير دونوا، ما عنده ما يزيد، راه ملي كيتكلم الشافعي يحللك على قوله تعالى إنا أنزلناه القرآن العربي، راه لو لم يحل على القرآن ولم يكن يستمعنا حكم عربي، لو يستمع هذه الألفاظ، يا غيش هو الشرعي منين؟ لو لم يأتي بهذه الأساليب واستعمل هذه الطريقة التي بقى بين نص القرآن وبين الإجماع، ومازال راه ردوها عليه، قال لي ما قلتي والو هذا الشيء ماشي صح ماشي دابا، باش تشوف الأصول اللي اجدروا به. إيش عند الشافعي ما يزيد، إيش عند مالك ما يزيد، إيش عند الشافعي ما يزيد، ولا أبو حنيفة، إيش عندهم؟ هم بالميزان، هم ينظروا فيهم بالميزان. يقول لا سيدي راه جدت فلان، إيش راهي جدت فلان؟ أراد أنسائي تتبقى أنك تنقلها وتكشفها وتدونها، هذا غاية ما عندك في هذا الدين. وأعطيني شي واحد أنسى بشيء في الدين ودخله بنظره العقلي في الدين وقبله. الاستحسان هربوا من الحنابية، هربوا عرفتي هربوا هربوا منه كاين كرو غير دعوا بالله ما قلنا لا اعوذ بالله ما هذا هذا ظلم ما قلنا لا ما عندناش اش ندير استحسان لا تقول استحسان لا ما عندنا استحسان ما قال بهذا انكروه لانهم حصروا بالشرعيه ما توجد شيء مثلا كنا قد يحب الى المجتهد يعرف الله الكريم كيف ما تهضر هذا القد يحب شو المجتهد هذا اللي قد يحب كيفاش فين جاتهم الوحي كيفاش القد يحب في نفسه ولما حصروا انكروا قالت احنا ما قلنا والو شكون اللي قال هذا احنا ما عندناش المالكيه عندما حصروا بقات تعمل هذه المدينه انكروا الاجتهاد فخر باش يجي شكون اللي قال هذا الشيء احنا ما قلنا المغاربه هما اللي تيقولوا لحال الامور على المغاربه الباجي يحكم الأصول كلهم أنكروا الأدلة التي فيها ضعف وفيها لأن لا يمكن في الدين أن تزيد أو تنقص أن هذا دين مرتبط بالله هذا مرتبط بالله والله حتى هو مرتبط بواحد القواعد المنقولة أنا ما تحكوش هاي على أصول أنا سيدي سهول سهول في قراءة ساعة تتصل الأصول لا تتصل الأصول أنا ما عندكم مسجد والله هذاك الشيء راه هو وهكا تعتبر أصول راه إذا ما تضع يدك تزيد عليك القواعد، كيف ما كتحتسب تزيد القواعد، السلام عليكم، واش كدير الشيخ؟ أنا لا، أنا راه عنده كيبين طريقة الأخذ منه، كيما غادي لا نخرج شي معنى أنا، واش من طريقة نخرج؟ فبان لي كذا، ما كاينش بان لي، ها القاعدة اللي كتحط في المكان، ها الأدلة اللي فيها الحجة الشرعية. آه، مش عندي ليه. مش بحال انت عارف شغل كذا عارف شي شغل بس كنت قبل ما بقاش انسان يضيع وقته الاخوان خاوة ليش اش يدير مصالح ومقاصد ومصالح ومقاصد مصلحة من؟ ما مصلحة من؟ انت تلاقي المصلحة هذاك انت تموت من الارض اللي بعدي بعض الناس هو موت بعض الناس ما بغوكش تكون في الدولة مصلحتهم تموت هو موت مصلحة مول الحالة تجدد مول الحالة ديك الوقت هل من القواعد هل من القواعد وصلت قلب المصالح والمصالح ديال هذا في ضد هذا والمصالح ديال هذا في ضد هذا مصلحة من يقرر المصالح من يبينها من يحددها ليس الشرع ولا مضبوطة بذات الأقسام آه سيدي مشتوق غرضك بذلك هو أنك تريد أن تجعل المصلحة مناطا وجعل المصلحة مناطا مستحيل لعظم انضباطها توقع سيدي دون الحكمة هي العلة واخا سيدي شنو هي كيفاش الحكمة من؟ مصلحة من؟ بأي وجه؟ ونكونوا شيء موضوعيين لا تحيلون على الأوهام تحيلون على الميوع تحيلون على الانسلال والانحلال في كل شيء طيب قديم ما عنده ضوابط ما عنده قواعد ما عنده مرجعية ما عنده هذا مستحيل هذا محكم ومعجزته في الأحكام صعوبة هذا نوع من الهدايا إذا غادي نجوج هذا الشباب غادي على كل حال هل حدث مذهب الشافعي اللي يضيق قفز وتبعنا أهل المذهب؟ أنا أقول لك شنو كان كما تطلب اليوم علم الأصول يدرس كان الشافعي يطلبه ليكتب المشكلة عندك اليوم غير المشكلة كانت ذاك الزمن غير المشكلة كانت كل زمن وهو أن بعض الناس يفتي بغير وجه فتوى ويخرج عن القواعد اليوم انت شنو كتطلب؟ كتطلب بانزال علم الاصول في الواقع ليكون حكما في بناء الفروع على الاصول هذا الشيء كتطلب اليوم باش يكون مرجعيه ليس الامر يكون مرجعيه يعني ان الواقع اذا لم توضع فيه علوم تضبط اللسان سيقع له إذا لم تضع فيه علوم تضبط قوة البيان ستذهب البلاغة في اللسان إذا لم تضع فيه علوم تتعلق بضبط المعارف سوف يذهب علم النظر كل العلوم تقتضيها طبيعة البشرية من أجل وضع الانضباط به كما أنها تطلب وذلك النهار تكتب اليوم أي هو هذا بشر اليوم هو الذي تعلمه انتقل إليه ولكن يحتاج إلى تدوين نعم عقل الشافعي عقل حاضن بلا شك فهو ميزة في البناء في التقويم في الاستخراج كذا وكذا الشيء كان موجود ماذا فعل؟ دونه والتدوين ليس عن الوضع الوضع شيء والتدوين شيء يقول أول من وضع علم الأصول الأصول ليست موضوعة من أحد الكتاب ليس لم يضعه الشافعي السنة لم يضعها الشافعي القياس لم يضعه الشافعي عندما كنا نرصد في بريد شاشة يقولوا والدليل على القياس قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الألباب وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أرأيت إن مضضت هل عليك في ذلك شيء ثم يذكر القرآن ثم يذكر السنة شكون اللي كاين هذا التفصيل من الذي يسند إليه هذا الأصل الشافعي هو الذي وضعه أم القرآن والسنة عندما يذهبون إلى الإجماع بماذا يستدلون أليس بالقرآن إذا من الذي وضعه تجتمع أمتي على ضلالة الشافعي الذي وضعه ها ومن يشرع خير رسول بعد ما يتبع على سبيل المؤمنين ولما تولى من الذي وضع الشافعي لهذا الناس يظنون بأن من دون علما هو دون الوضع شيء وتدوين شيء لذلك فلا بد أن ننظر إلى الأمور على أصولها وجذورها وحقائقها حتى نسمى الكلمة تصورها ثم الحكم هذا أقول لك شنو المقصود أقول لك شنو المقصود بهذا الضجيج الضجيج قاعد يقول أنا غير شنو المقصود منه إحلال الحكمة الشرعية محل العلة الفقهية هذه واحد من جهود كبير وتكتب الكتب وتؤلف وتقع المؤتمرات من أجل جعل الحكمة محل العلة الفقهية أشياء ولا غير يوقع ستنقلب الأحكام الشرعية كلها أصلا على عقل كلها أصلا على عقل يقول لك مثلا الحكمة من تحريم الشرعي لمصافحة النساء هو العفة أقول لك بالدراسة التي درسناها وجدنا أن هذا يخلق الكبت وهذا الكبت يتولد عن الانفجار وهذا ما لا يولده الشرع من هذه المصطلحة وقد دل أن هذه الحكمة التي قصدها الشرع غير موجودة إذا فما الذي طلبه الشرع؟ هو المصطلح من أجل تحقيق الحكمة الشرعية وهو الحكمة هذا كيف طلب العقائد؟ أريد أن نحكي بزاف عن الموضوع وفي أشياء أمثلة خطيرة ولكن هذا هو المرض الاختلاط تقول إنه يسبب الهدوء النفسي ولا السكون تثبته يوقف على نوع من العفة وعلى عدم الاعتبار ميزا نحن كل يوم تخرج وكذا هذا يؤدي بكلام المفروض بكذا إذا فنجعل الاختلاط هو المشروع ونجعل ما هو المحرم لأن الحكمة التي قصد إليها الشرع تكون في عكس هذه الأشياء تكرر البقاء أيها الناس اجتهدوا إذا البقاء اجتهدوا وأخطأوا اجتهدوا أخطأوا هذه النجاحي وهناك عشرات من الأمثلة من هذا الصف لو تتبع دارس فإذا قليت من ذلك العجب كل هذا ليس معروف كل هذا معروف وفي الريبة يقول إيش المقصود من الريبة أن لا يستغل الفقير الغني والفقير يا سيدي لك عن كتابية في واحد كتاب الباقي عنده ملايا يستغل الغني والفقير الحكمة زالت في هذا العصر فالغرب الآن عندها الملايا وهذا الفقير وهم الأغنياء العكس إذا الحكمة الشرعية هنا هو أن هو العكس أن يستفيد الفقير من الغني وإذا وضعت مالك في البنك فقد استفقد الفقير من الغني وهكذا يروج مالك لكن السؤال أليس هذا البنك يأخذ هذا المال الذي وضعته في ويعطيه لفقير آخر هذا ما كيف هو شو سبب له سوي حتك ثم ما أنا ما تمشيش بزاف بنالك هذه الحكمة لن تبقى وثم أضعف المضاعف ما كيش أضعف المضاعف إلى آخره إلى آخره ما يروج الآن المقصود هو تقليب الشريعة كلها أسوأ تقول لك وما كما فوق أن تشتدين حتى تكون وشوف تقول المقاصد الشرعية وشوف تقول حكمة الدين ما هذا التشدد ما هذا الجمود الذي لا يفهم مقاصد هؤلاء من هذا الأمر سيخف لديه الأمر والذي يعرف ما هو المراد وما هو الغرض وأن القطيع المعرفة الحقيقية ستقع مع منهج الحكمة ومنهج العلاج ولذلك حسب أهل النظر هذا وقالوا الأدلة وصف ظاهر منضبط والحكمة لا تنضبط ولم تكن علة ثم هذه الأشياء التي كانت تسمح بها الصالح والمكاسب الصالح وهكذا يحتج إلى سفرة الضجيج يعتبرون ذلك من على كل حال الشافعي وضع ما كان موجودا ودون ما كان موجودا ما كان مستقبلا كان لاحق وضع كتبه من أجل أن يثبت كيف نعيد لهذا العلم وظيفته هذا العلم عنده وظيفته لم نعيد له الوظيفة كيف نستطيع أن نتمكن من هذا العلم لنستطيع له وظيفته ونحن نقلب على الطرق زي التملك زي هذا العلم كيف نتمكن منه هذا هو المطلوب لا مسألة فيها كلام طويل وما هي القول الفقه المسند إلى أصل معتبر لكن إذا كنت قادرا على النظر فلا يجوز لك أن تستغني بأصل المذهب مثلا مذهب مالكي والمذهب وعندك بعض الأصول التي بنيتها العرف والعرف هل هو حجة شرعية سبع حجتين؟ يجب أن تكون واثقة من أنه حجة وليس بحجة. إذا لم يكن حجة قامت لديك الأدلة به فكأن مذهبك يعملون بحديث ضعيف وأنت تعمل بحديث ضعيف. هل يجوز لك أن تعمل بحديث ضعيف إذا علمت بأنه حديث ضعيف من موضوع وأهل مذهبك يعملون به؟ كل الذين نقحوا المذهب ردوا ما اعتبروه باطلا ومن الأحاديث الموضوعة والحديث ضعيف. مثلا أن حك الرأس في الغسل تخرج وتحك بشعارات النبي ما معروف، هذا الموضوع باطل كيف يستدلون به؟ فلما جاء المحدثون وأظهروا النظر قالوا هذا الحديث يرضى هذا مقبول، لا يستدلون به، ليس حجة من الدين ولا قصر إلا كان يهدى أي أصل آخر، هل الكتاب هل الشناب هل الجناب هل الوسط. إذا ظهر بطلان شيء من الأصول التي في الخلاف فلا بد من إذا لا بد من الاجتهاد، لا بد من الجهد لنملك أدوات النظر. وأدوات النظر لا يمكن أبدا أن تكون مملوكة إلا إذا كنا نستعمل طريقة الإجرار والحقوق والتوفيق مع الاستعانة بفهم المادة والقواعد على أثر الوجه. لا يمكن أن يظهر بلا فصلان بلا حديد بلا أرجل بلا أمن بلا تصدر كما حضرت تختار دراسات تصدر لا يقصر البصر الحديث استمر ولا يقصر معلم عاجل معلم هكذا بناء النظر في أي علم تجوين هذه الأسئلة الثلاثة. إذا كنت تحسن إلى المادة ذاك حفظ إلى الآلة ذاك لا بد من إتقان السمع قدرة على التصرف هذا على كل حال فيه ذكر في مراتب في هل المالكية مذهب يخص بهم؟ لا يوجد لأي مذهب فقهي أصول فرعية تخص لكي هو أن بعض الأصول تستعمل في بعض المذاهب بقوة وفي بعضها بضعف هذا هو المثال. مثلا عمل أهل المدينة لا يوجد ما لا يعمل به من المذاهب الأربعة إذا تعلقت الأمور بنقلية ما في نقص لأنه من خلال التواصل لأنه من قسم التواصل هذا من قسم التواصل. ما يتعلق بسد الدرع لا يوجد مذهب لا يعمل بسد الدرع لا يوجد مذهب لا يعمل بالمصالح الموصل لا يوجد كلهم إذا ما اسمه غير وصف مناسب الواحد اسمه كيسي ولكن إذا دققت بحقيقته تجد أنه الأصل الذي عند المالكية ولكن طريقة العمل بأصول مختلفة. فمنهم من يأخذ بأصل على درجة العليا ومنهم من يأخذ بالدرجة الدنيا ومنهم من يأخذ بالتوسط هذا موجود في جميع الأصول جميع الأصول الفرعية في هذه المذاهب الثلاثة. مثلا المذاهب في خلال الملك مثلا الملك في سلك الدارعة يأخذون بالأعلى وبعض المذاهب بحال الشافعي يأخذون بالأوسط وبعضهم يأخذ بالأدنى ويزيل المتوقعات والواقعات التي يعتبر الملك في سلك الدارعة توقعها ممكن وغير ممكن يعملون بسلك الدارعة أو غير يعتبرونها هذه طريقتهم في جميع الأصول الفرعية. ما كاين شي حاجة يمتاز بها مذهب معين ولا يقول لها أي واحد استحسان عند الحنابلة بمعنى هو المعروف وكذلك أيضا الاستصحاب عند الشافعي كل الناس يأخذون بالاستصحاب على مراتب كل الناس يأخذون بالاستحسان على مراتب كل الناس يأخذون بعمل المدينة بالنقلية على مراتب ولكن القضية هنا قضية فقط في خلاف بالدرجة كما ذكرنا وليس في أرض الأسئلة. هل هذه المذاهب التي تسمى المذاهب لا توجد عند غيره؟ حقيقة أن هؤلاء جميعا يأخذون بهذه المذاهب بأسماء أخرى وبصفات أخرى ولكن ليس بتوسع المالكية وهنا مثل الخلاف توسع وعدم الخلاف هذا الشيء لكي عندما تحقق الفروع تجد هذا الأمر محمود يمكن أن تكون مثل حكم على الحيلة الحيلة تحدث عنها صاحب الموافقات بكلام طويل حدث عنها بكلام طويل وفصل فيها وذكر أنواعها وذكر المقبول منها والمردود وذكر أنها تناقض مقاصد الشرع وذهب أنها لا توافق الشرع إلى آخر ما ذكر. إذا الحيلة فيها أقسام فيها الحيلة الشرعية وفيها الحيلة المحرمة وهي التي تكثر في المعاملات بين الناس. الحيلة الشرعية هي أن تستبدل حكما شرعيا بحكم شرعي للتخلص من طارئ محرم هكذا. مثلا كما ورد في الحديث أنك تريد صاعا من تمر برني والذي كتب الجمع من اسم الجمع هو أمر الذي فأخذ تصير إلى البدي فبعت ذلك التمر الذي عندك الضعيف وأخذت ذلك جيد. هذه حيلة شرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمعة واشتري صاعدا من النبي صلى الله عليه وسلم جليل. هذه حيلة شرعية، والحيلة الشرعية كما هي وهي أن تنتقل من حكم شرعي إلى حكم شرعي مقبول في ذلك الموضوع شرعي في تصرفه. لكن تسمع حيلة شرعية، ومنها المضارعة، ومنها ليسن بالمدوحة بالمعارض، كل هذه من الحيل الشرعية، يكون استغلال ما يجوزها. وما سوى ذلك من الأقسام الخمسة الأخرى، الأقسام الأخرى التي وردت كلها تعتبر محرمة، والأصل في الحيل التحريم إلا باستثناء. ولعل زيادة الشبهة القرع الأكثر يرجع إلى موقف الشاطبي فربما فيها لما يكفي ويسلم. كل ما ذكرتم عند الوقوع على العلوم والأصول يزيد به الأمثلة. أقول لك تزيد به في الأمثلة هذا من التوضيح. أن توضح الأمثلة الأصولية بكثرة الأمثلة هذا ليس مما يعجزه الطالب. طالب علم الشرع يجوز أن يبحث عن الأمثلة. مثلا أردت أمثلة العموم يذهبون إلى كتب الحديث فتح الباري تخرج منه عشرات أمثلة في باب العموم، وتلك مخصصة لكتب الحديث وكتب التفسير الأدلة التي وردت في عامة المخصصة التي وردت كنت تستخرج من كتب الحديث عشرات أمثلة، حتى في المشترك، حتى في المجملات تستخرج أمثلة كثيرة من كتب الحديث. في الباري يمكن للدارسين في الطالب كثرة الأمثلة يستخرج أمثلة كثيرة بالاستقراء والتدبر، يخرج نفسه ويذكر عن نفسه فيصل أكثر وفيأمثل أكثر. ولكن أصولي أصل فيه أنه لا يمثل إلا للضرورة، باش نعرفوا الآن ما تيقروا التجريب ما تيقروش التنزيل، لأن التنزيل فقه ممنوع عليه هو يستعمل تنزيل، لأن التنزيل فقه سوق التجريب ويجرد. لو إذا نزل على آية معينة ولها ما يفسرها ولها ما يبينها ولها كذا كتسمى فقيه، كتسمى أصولي. أنا وكيدا مادة مجردة من أي قرينة ومن أي اعتبار خارج من هذا المفتوح، عندما يستعمل هذه الجزئية في الفقه ويستعمل كذا يتسمى هذا تصرف فقهي. وأغلب الأصوليين وأئمتهم الكبار من المغرب يذهبون لدى التجريد. يقول مثلا سأستدل عليك بأحاديث القرآن العادي مفسرة بالقرآن مفسرة بأدلة أخرى، يجب أن تأتيني بأمثلة ليست لها قرائن وليس لها ما يبينها من أجل أن نحكم على هذه السيرة بكذا ونحكم عليها بكذا ونحكم عليها بكذا. لما يخرج جري أمثلة عن النسبة له ليست مطلوبة، المطلوبة شيء يجيب المثال، لأنه ليس يقول المثال تدخل بنصفة، ولكن عندما يأتون بالأمثلة يأتون للإفهام فقط ولتقريب المعنى فقط أو لما يرون بأنه فيه الصروط ديال مثال الأصول. وقريب ليه نقل مثال الأصول متواقم الصلاة والزكاة في باب الأمر يدعي المخالف بأنها ماشي مثال صحيح، وكاش ديما تستشهد بأقيم الصلاة والزكاة على فهم بكثرة فرض عليكم الصلاة وفرض عليكم كذا وأوجب عليكم الصلاة، كاش بلي مثال مفسر بأدلة أخرى وكتستدل بها على مسألة أنا إفعال الوجوب. لا هذا لا يصح، جيب لي مثال آخر يكون فيه تجريد لا يكون فيه بيان خارجي. وهذا يدعي بأن أقيم الصلاة وآتوا الزكاة ليس مثلا للوجوب، هذا نعم للوجوب، ولكن من أين عرفت الوجوب؟ واش من كلمة صلوا من كلمة أقيموا ولا من أدلة خارجية؟ من أدلة خارجية هذا لا يصلح، هذا مسألة فقهية أيضا ليس مسألة أصولية. هنا مسألة التمثيل كتكون غير للتقريب، ولكن الذي يستدل به هي الداعي لأن إفعال هي التي فهمها الوجوب والأدلة الأخرى إنما هي مؤكدة، وبهذا يسلم الله المسألة. على كل حال المسألة التي في الأمثلة ليست هي الشيء، ليست هي من باب تجديد العلوم، هي من باب تقريب العلوم وتوضيحها، أما ما تجديد ما هذا يقصد بهذا الشيء. أرى كل الكتب التي تكتب فيها ما يسمى بالقضية على المنهج. أرى المنهج ديال قراءة النص هي التي يطلب إزالة ما تقراش ليا بالمنطق والمفهوم، ما تكونش حرفي، هذا هو اللي كيقولوا لي ما تاخذش الياس بظواهر الأرض، خذ ليا بنور بالمقصود، خذ ليا بالمقصود العام من هذا الأمر. الدين لم ينزل إلا للعدل، والعدل هو الذي يحكم الألفاظ، وليس الألفاظ هي التي تحكم على إقامة العدل. تشبثكم بالألفاظ يجعل الدين متحجرا وسيتجاوز، هذا الشيء الذي يقول. بل ويقولون جددوا النظر في النص قبل أن يزفكم الطوفان. لا ودي غير خلونا نحن وين الطوفان يزفكم؟ لا خلونا ما تبكيوش علينا نحن. لا بلا الطوفان شمال. أسيدي ما عرفتوش الألفاظ سوف تتأخرون، الدين سيجمود سوف يموت، أنتم الذين قاسمتموه، لأنكم لا تريدون أن تجتهدوا وتجتهدوا المنهاج كذا. أنت شغل تقول لي أنا ما بغيتش نجدد، أنت جديد ولا لا؟ لا سيدي أنتم سبب التخلف، أنتم سبب المبادا، أنتم الذين جئتم على الأمة هذه المصائب، إلى آخر ما يحكى في كثير من هذه الموشحات التي تتبع فيها. حسب الله كان عليه نص عندما يكون الامر قد ظهر فيه استحقاق بالدين وعدم المبالاه بشرع الله ابقى نحو المسير واضح كيف يمكن ان تعالج قولا تعلم جيدا بانها تجعلني ندا للرسول جسيت ندا للرسول حسب الله هذا ما كانش دين لم تبقى مناقشه بعدها لانك تجاوز الحدود البشريه الى امور ليست هذا هو منهج جديد عند هذا القطيعة المهدية. القطيعة المهدية يقول عروي القطيعة المهدية والقضاء على اللغة الأصنام الثلاثة يجب القضاء على مفهوم العلم. هذا يقول عروي في كتبه في مفهوم العقل يقول هذا وفي الأدلة العربية يقرر هذا وقد نسكن قرد هذا هكذا يقول وهذا ما يقول صرف الآن الذي ملأ الدنيا صراحة وعودة المجلس نفسك أن الضريبة تقدم على الزكاة لأن الضريبة تكون على مستوى الدخل والدخل قد يكون قليلا وكثيرا وتكون الضريبة على مستوى الزكاة فرضت في أموال وشركات فيما هو أكبر وعقارات المسلمين شيء كثير شيء كثير بزاف الكتب تسجلت ولكن تبقى الأمور من أنت تجد الدنيا صراحة هو السؤال ومن قال لك بأن الزكاة هذا هو المطلوب من هذا النظام نظام الفكر الذي قام بدماغه على مدى الشيوعية وعلى مدى الرسم من قال لك بأن الشرعية رأيها ثم من قال لك بأن الله ابتلانا في هذا الدين بأمور نكرهها ونبغضها من أجل أن ينزل الله الخبيث من الدين أسئلة كلها شرعية بمقتضى قواعد النظام إذا ما أسي مقصود كيف تصور بعض أن هؤلاء الذين همون في جديد العلم أصول نسخه في النفوس كذا وإلا وجدوا أن يغسلوا هذا أمر كله من الوجود ما كره ذلك ولا تأخر المسألة وهذا الأمر هذا خطير وأصبحت الآن الأمور تتجه إلى تغيير خطير وهو السير على مصر على الغربيون في مناقشة التوبة وما يسمى بالقلاءة الدين والقلاءة كما تنتم قلاءة حاجتين وكان الحدث الآن ترى أن الأركاز هذا ما نتم ديرها التاريخية تبدأ بأنها تاريخية ثم بعد ذلك تبدأ بالتاريخ إن شاء الله أسطار بين السطر الأولي ثم بعد ذلك تبدأ أنسانة إنسانية كالتاريخ على أبحال أشخينا وبدال كي لوازمنا لأننا الإنسانات قولية هذا معروف كلام فيه ليس هذا محل الاستثناء لا أصولنا خلاف النصوص ولا غير خلاف الأصول لا ذلك الخلاف في الأصول ليس هو المؤثر كثيرا في الفقه المؤثر في الفقه كثيرا هو الاعتبارات في العلم والمناطق ولكي يفرق بها أكثر لكي يجد الخلاف كثير هو المناطق المتعلقة بالأحكام هي اللي كتكون سبب الخلاف قد يتفق هؤلاء في الأصول ويختلفون في صلاحيتها لهذا الفريع وعدم صلاحيته. هذه كل مثلا هذا قياس ولكن هذا القياس هذا قد أقول هذا الموضوع لا يزول في القياس. اتفقنا على حجة القياس، ولكن هذا الفرع لا يزول. اتفقنا على أن العلة تتعلق بالحكم، ولكن اختلفنا هل هذه العلة مناسبة أو غير مناسبة. الذي يقول يسبب خلاف كثيرا هو الاعتبارات الفقهية والعلل والمناطق، هو الأكثر خلافا. ولذلك تجد في المذهب المالكي مثلا ولا الشافعي ولا الحنفي أهل المذهب يختلفون في أمور كثيرة، ولكن لا يختلفون الأصول لهم مختلفة. ما نافاش صلاحية الفرع للدخول في القاعدة، صلاحية الفرع للدخول في الأصل، صلاحية العدة لبناء الأصل، صلاحية العدة المعارضة للإسقاط أو للترجيع. هذا هو سبب الخلاف الأكبر في المسائل الفقهية، وهو المعتمد عليه في هذا الباب. أشكركم الفضلاء على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر كل من سهم في إنجاز هذا اللقاء الذهبي. سؤالي هو ما مدى تأثر علم أصول الفقه بعلم الكلام خاص منذ بدء التدوين، خاصة أن كثير من علماء الكلام قد دونوا في هذا العلم؟ شكرا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الشيخ الفاضل على هذه المحاضرة الكريمة، وأطلب منه مزيدا من التوضيح بخصوص نقطة مهمة وهي تحديد الأدلة. فما المقصود بتحديد الأدلة؟ هل هو الاختصار على الأدلة المتفق عليها أم ماذا؟ شكرا سامي. أشكر معهد الأرض الإسلامي على هذه الندوة المباركة، والشكر موصول للشيخ فينا الجليل على تجسمه تجسمي على السفر. سؤالي شيخنا، ما هي الكتب الأصولية الكفيلة لا درسها الطريق أن تعطيه نظرة إجمالية عن هذا العلم؟ شكرا. سؤالي بإيجاز واختصار هو كيفية التعامل مع النظريات الغربية إذا ما تم فرضها من خلال مناهج التدريس بشكل غير مباشر. مثلا إحدى المواد تدرس النص القرآني، مناهج النص القرآني من النقد إلى التجديد. السؤال الثاني، هل من آفاق للتجديد في المدارس الخلفية الأربعة؟ كذلك هذه إحدى المواد مدروسها بأحد المعسكرات. صراحة لم نجد جوابا عن ما يسمى بآفاق التجديد. نتحدث عن السنة النبوية في المدرسة الشافعية في المدرسة المدارس الخلفية، ثم نتحدث عن وظيفة السنة في هذه المدارس، ثم مناهج الاستمداد وآفاق التجديد. ولحد الآن لم نسمع جوابا عن آفاق التجديد فيما ندرسه. السؤال الثالث، ما هي علاقة السنن الإلهية بأصول الفقه؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أشهد سيدنا محمد. سؤالي هو ذكر فضيلتكم يعني ما يتعرض له علم أصول الفقه من الأهمية الثالثة من لدن دعاة الحداثة، والحقيقة أن هذه لجنة كشفوا عن المغزى منها. فنجد مثلا أن حسن الحنفي ألف كتابا سماه إعادة بناء أصول الفقه، يعني فهم يتكلمون عن التجديد ليس بالمعنى يعني إحياء من درس، وإنما بالمعنى إعادة بناء من الأول. إذا يعني تتبعنا تاريخ هذا الرجل نجد أن أول ما بدأ به هو بدأ بهزم العقيدة ثم هزم اللغة ثم تدرج إلى أصول الفقه، يعني في محاولة منه لهدم العلوم المعيارية. ولكن في نفس الوقت نجده قد تشبث بتحقيق بعض الكتب، مثلا لبعض التي تعتبر هي أساسا من أعمدة علم الأصول، كتب بعض المعتزلة كأبي الحسن المعتمد الحسن البصري حققه. يعني سؤالي هو ما الذي جعل هؤلاء يتشبثون بالمعتزلة أساسا؟ يعني في البناء الأصول هل يعني يشكل مذهب الاعتزال موطئ قدم للتيار الحداثي الآن؟ السؤال الثاني، يعني هل يمكننا الاستفادة من بعض العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم النفس في تحقيق مناط الخاص والعام؟ السؤال الثالث، هل خلاف الظاهرية معتبر؟ السؤال الأول، تأثير علم الأصول أو تأثر علم الأصول بعلم الكلام. كثر الحديث عن هذا الموضوع وللناس فيه كلام مختلف. من الناس من يدعو إلى إزالة بعض النظريات الكلامية في علم الأصول، وفي حقيقة الأمر أننا إذا عرفنا كيف بنيت علم الأصول وموجب دخول بعض المسائل كلامك عن الأصول، عرفنا أن هذه المسألة لا مفر منها، لا يمكن التخلص منها. لماذا؟ لأن هذا الذي يعرف أن مدخل علم الكلام الأصول أين أتى؟ من التعريف. المدخل الوحيد في المسائل الأصولية هو التعريفات والتعديلات، هو المبدأ. فإذا عرف المعتزل الكلام مثلا الإلهي بأنه قول وعنده أنه مخلوق، فإن الأشعرية ومن معه سيعرفونه بغير ذلك، سيعرفونه بالافتضاء، ثم يعطفون على ذلك بأنه أزلي. هنا يقع الاشتباك، لا يقع الاشتباك بين الطرفين، فهذا يقذف هذا وهذا يقذف هذا، ثم تقع الاشتباكات بينهما باعتبار أن هذا عرف بطريقته هو بمعتقده في القرآن، وهذا عرفه كذلك، فيقع هذا الأمر من التنازع ويستمر الكلام ويمتد ويحتج كل طرف بما يرى. إذا شفت كيف يدير هذا الوضع، أنا جينا نخلصوا بالتقوى على علم الكلام. السبب هو هذا، إذا أردنا أن نخلص علم الكلام من علم الأصول علم الكلام، سهل التعريف والقول، أن لا نبقي تعريفا ولا تحديدا نهائيا. حين التعريف الكرة، حين التعريف التكليف، حين التعريف الإنشاء، حين التعريف جميع التعاريف اللي عندها علاقة بأصول الكلام أو بمسائل الكلام يجب أن تزول. إذا زالت يمكن أن يكون علم الكلام من مباحثه القليلة التي في علم الأصول أنها تزول. هذا أولا. لذلك ماشي أن الأصول تأثر، الأصول ما عندوش علاقة بعلم الكلام. إذا من حيث أنه عقيدة لجميع المسلمين يعتقدون وتقولون وسنة من الله، هذا هو الأصل، هذا هو الذي عنده علاقة بعلم الكلام. أما واش علم الأصول إذا كان هذا متكلم ولا هذا متكلم أنهما إذا تصدق الأصول سوف يكون العقيدة مؤثرة للأحكام، هذا غير صحيح نهائيا. لا تأثير لعلم الكلام في بناء الأحكام نهائيا، ما عندوش علاقة نهائيا. لأنه أقيم الصلاة وآتوا الزكاة الذي هو محل مثل التمثيل، هذاك أقيم الصلاة يكون أشعري ولا ما تريد ولا معتزلي ولا سلفي ولا اللي بغى يكون، هذاك أقيم الآن هو الفلوس. هل يدل على الوجوب ويدل على النادر؟ هنا غادي نلقاو جميع المذاهب اختلفت، نلقى مثلا خمسة ديال المعتزلة، أربعة ديال الأشاعرة، ثلاثة ديال الشافعية، 15 ديال سميتو اجتمعوا على قول. وبعد ذلك المذهب الثاني تبقى مجموعة من المعتزلة، مجموعة من الأشاعرة على قول مثلا الماتريدية والقول الثاني. معناه أن المباحث حينما تصل إلى الاستنباط تكون لغوية، وينتهي ذلك المعتقد ويتلاشى، لا تأثير له. ماشي أنه إذا كان هذا حرم هذا غيحل لأنه عنده اختلاف عقدي في المذهب، هذا ما عندوش تأثير. الاستنباط ليس له تأثير بلا. قليل تلك تبقى شي حاجه قليله كان كيظهر شويه ديال البحث، واغلب الاحكام الشرعيه عندها علاقه بالدلاله، ما عندهاش علاقه بالمعتقد نهائيا، لانهم جميعا يعتقدون انه كلام الله، ويعتقدون جميعا ان هذا كلام رسولي. يبقى القضيه ديال الاستنباط كتحيد هذاك الامور ديال التفصيلات والتعقيدات والعقائد، ويرجعون الى المظاهر التي تتحكم في الموضوع، ما عندوش تتوافق في اصول الفقه. علاش هو موجود في اصول الفقه؟ في كل ديال اصول الفقه للتعريف والبيان، ماذا يجب علي ان اعتقد انه قران والصفه الذاتيه ولا قول مفضي، واش كلام الله لفظ ولا اقتضاء، كما سياتي ذلك في بعض مساله الصفات في النظم ان شاء الله، وسنقف على ذلك من بين وجه الاختلاف ولماذا الاختلاف. ما عندوش علاقه باصول الفقه، قد تقول حيد سيدي علينا الكلام واصول الفقه، ما عندوش علاقه باصول الفقه. راه السنه اللي قال لك اذا كان شي اذا كان السنه راك السنه بالتحديد بطريقه تعلميه، متى غادي تكون انت تعرف دابا هذا الشيء ملي غادي تدخل مثلا بمباحث الدلاله وتجد المذهب تلاشت، ما يجبهاش عليها ولا المذهب ولا شهاده شي، ولا المحكم في ذلك حينئذ هو الدلاله الدلالة جميع يحتكموا إليها، وما قضت به فلا بد من تنزيله. ولهذا فقال مثلا الشافعي هذا حنفي وهو من المعتزلة، وليش هو يأخذ من مذهب المحب يأخذ من الحنفي ذهب لا من مذهب أي شيء وما ينظر عليه الحقائق العقل مش من الآخر. هذه المسألة خصت تكون لي في الرسول الله بس مش قضية احتكاكات فكرية والمعنى في الأرض ذلك الشيء ده الساعة تحت الغيارة كان باحتمال تطلق فيه الملكة جدال مضار شو الفايدة في علمي ما فيها استجوب الدرس ما فيها السرعة الفكرية شو الفايدة تقرا غير الف باء وانت هذا ما ينفع في شيء هذاك السيرة وكيف اخرجه وكيف رد عليه وما الذي لاحظه وكيف تنبه الى خطئه ولم اتنبه له انا وكيف اجابه وانا لم استطع ان اجيبه انا رفع السؤال على اعلم الشيكا من اجل ان ترى بكائن الملكه في الجزء المضاد توضيح تحديد الادله. الادله مختلف فيها وفي طريقه العمليه هذا هو الواقع. هنا مثلا عندنا مثلا عمل المصالح الموصله هذا اصل فاضل لا الاصل مجمع عليه هذا ما تناقش عليه الاصل الاصول مجمع عليه هذا كتاب والسنه ما تناقش ما بيناقش احد انما يناقشون ما يسمى بالاصول الفرعيه مثلا انت عندك مصالح الموصله المصالح الموصله عندك بزاف ديال الافراج القضائيه وانت مالكي تفسي بها ولا تعرف شرعيتها ولا تعرف اين تعمل بها ولا متى تعمل بها ولا ألا تلك الفروع صالحة وغير صالحة؟ هذا إذا ما استفدتنا عن الأصول شيئا. وإذا تدرس العصر وأدلته وحجته وما يقوله في المخالف وكيف بنيت فقط ما إلى نفسك إلا أنه أصل صحيح وإلا فلا يجوز لك أن تعمل به كما قال. هذه الأدلة الفرعية لا بد منها في أي إنسان أراد أن ينظر في الجزئيات والمستجدات. هذه القضية ديال الاجتهاد المعاصر. الاجتهاد غير المعاصر نفس الطريق نفس المسألة نفس المناهج المتبعة في الاجتهاد دائما عبر الطريق لا يتبعها الا الطريق نفس التحليل نفس الشرب والتصور نفس الطريقة ديال التنزيل نفس المنهج نفس المسألة لا تتبدل ولا تتغير. الذي يجب ان يتعلم هو تلك الصناعة الكتب الاسئلة اللي تصرف الفكرة الاجمالية وكتب ديال الأئمة راه تربي ما لا تسبب في جميع الفنون. لا يمكن أن نقول بأن من يقرأ كتب الجوزجاني في البلاغة أنه لا يمكن أن يصنع على بلاغة الجوزجاني. لا يمكن أن يكون الطالب يقرر كل يوم قراءة كتب معين ثم يخرج ثم يدخل مستحيل وخاصة إذا كان يحفظ ثم يخمر. هذا مستحيل يحط ما يخمر في التخمير راه كتولد منوط بعد ذلك ملكات معرفية تكون منبوءة عديدة من تلك المادة المخمرة. هذا في قمتها دائما سن البلاغة معتكف عليها يوميا ويقرأها ويحفظ شعرها ويحفظ طريقها ويتصور مباحثها ومضامينها ثم نقول بعد شهرين وعامين وعامين بأنه ذلك الرجل معه مستحيل. لا بد أن يتأثر ولا بد أن يصوم ولا بد أن يكون مبني على ما تعلمه الإنسان وما يقرأ. وذلك الإنسان إذا أراد أن يقرأ في علم اللغة ماذا يقرأ كتب الذي سلمات من اللحن ومن رب التسليم ومثلا تقمتنا الرسول إذا السوسي كلها تكتب على طريقة المقامات الحمد لله الجليل نعم علينا بالقادر والكثير لماذا السجع؟ لماذا؟ لأنه تأثر بالمقامات هذا أغلب من يحفظ المقامات حاليا يحب السجع يحب الاضطراب يحب أن يأتي في تلك الأمور ما يسمى بالوش بالألفاظ أنه تربى عليه. هذا ما كان في حقيقته ليس من الحال ولكن هو الذي غلب كوجود. لماذا؟ لأنهم يحكفون على دراسة ذلك. ولكن عندما تذهبون إلى مناطق أخرى في الجنوب تجد أن يغلب عليهم طبع الأندلسي فتجد يحكفون على كتاب نكتب رسائله أشعاره شعري أندلسي كأنك في غرناطة ولا درع وغير صحراء والزهر ينبع والماء ما كتب ولا زهر الرجل صنع في الأندلس ويتكلم في الأندلس وهو في الصحراء. هذا زعف من سنين وهذا موجود حقيقة رجل مأسود مختار السوسي وإذا حتى كيف ينظم ينظمون على طريقة الشرق ويسبونك أنهم تشعر وتكلمون فأنهم تكلمون وهو في الحقيقة لا ليس كذلك الإنسان يصنعه. لذلك الرسول من عكف على رسول الإيمان الإيمان المعروف في الغسدين والزيت ويش فعلا تتخذ من الكلام السنية العقيدة دي العقيدة دي الكسمية السنية إذا كنت تقول لي على محمد رسول الله رسول الله بدي ورسول الله وغلش تسافي هل ما سنة هل تزاك شي دوخة أحسن شي تفلي على محمد رسول الله حتى تحت الشيخ هل كنت حابل المازين حابل المازين قل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله تجي تعود تتشفى إلى دخل هذه الكتب تربي ملكات متعدده مثل خط الصوره ملكات ولذلك العكوف عليها والارتكاب عليها زمنا طويلا لا بد للانسان ان يتاثر بها وقد يتاثر كل اسلوب كامل كما هو معروف زويل مثلا في القران ان اسمه حفظه واصبح بلاغيا اصول للزويل حفظه اوكي قرا تاثر به الاسلوب وتاثر به حتى في طريقه التفكير ومنهج النظر والحده في الخطاب يقول هذا شجاع هذا زويل ونحن سنقول هذا رد على ما يزعم هذا ولد وهذا لا يعرج عليه في النظر شو هذا سوء الباب لا ما أرضى ولد هذا زويل دليل قرأ أنت قريت لي طبيعة زويل فأصبح يتحدث وطبيعة يتحدث زويل الذي يقرأ ابن حازم أنت تقول لي طبيعة ابن حازم وهذا لا يقول به آخر وهذا من كلام السوء وهذا تقول لك شيء ابن حازم وخبت به إذا ما هذا قام بك صلى الله عليه وسلم ما قدر كله يشوف خطير إن قال بأن ما أكلاته في كل التعالي ليس خطيرا هو الإنسان بسيط خطار ما يتلقى الإنسان من المدى خطار تفسي على ربنا أقول لك أنا كم سكر هذا رابط هذا رابط خيال وتروب تصنع العجائب إذا كانت أمة في بريد فلا بد من تصنعها ينصر بكتب ثلاث أئمة في هذه اللغة الدعية تسجدون من المعنى الخلافهما ابن حزم القياس لفظي وحقيقي لا حقيقي وله تأثيرات كثيرة خلافهما ابن حزم القياس أثر كثيرا في الجنة ابن حزم القياس للحديث المعروف هو وسكت عن أشياء رحمة لكم من غالي فلا تسألوا عنها تقول كذلك الأمر منطقة تسمى منطقة السكوت وليست منطقة الإلحاق إذا بقيت خدمة مذهب المالكي مثلا إن علتها في بغتية وادخال أدخل الفول وأدخل الأبياء وأدخل سيقول لك ابن حزم تقول هذه المنطقة هي السكوت تدخل إليه وسكت عن شرح مثلا تدخل مثل هذه المنطقة على أنك تخليك شي فول تخليك شي أبياء لا تخليك شي عدس وانت اش بغيت يقول سكت عن شرح مثلا غير لا تعرف بين الغدوش ودخلت فينا اللي بلاس اي سيدي عتو ولا 10 20 ولا 15 هذيك منطقه مسكوت عنها ولا مسكوت عنها ولا يحكموا هذا يقول هذا وابن حزم المذهب هو خطير جدا ما لازمش نقول مسائل ابن حزم استغرس واحد الدكتور ما لازمش نقولها نهائيا لان البعض غادي ياخذها باش يستبدل العوام ما لازمش نقولها هنا فيها امور خطيره تمس كثير من الاحكام الشرعيه لو طبقت لذهبت جزء من الشريعه شريعه لا منقوص عنده ابن حزم يختلف مع مختلف حقيقيا جدريا الدلاله يختلف القياس اخطر الادله ديال الجلسه الدارعه ما كانش على اسم الجلسه الدارعه لا يوجد شيء اسمه الاستسلام لا يوجد شيء اسمه الاستسلام قياس حقيقي من الاسم يقول بانه يلخص السياسي يستعمل القياس في مذهبه وينكره لا التي استعملت القياس في أمور الدين استعمل القياس في أمور الدنيا الحق الناظر بالناظر في أمور الدنيا كيف استعملها؟ في الجدال في الأمثلة التي استخدمها نعم ولكن هذه استعملت في أمور الدنيا وشنو داروا اللي حصروا؟ حصروا في المناطق بعد الجزء ديال حصروا إذا أنت تقول القياس وأنت تقول القياس منه عندكم فروع كثيرة تدل على هذا راح صروف مثلا قوله تعالى مثلا الشحم شحم الخنزير ويقول شحم بحير مثلا يقول ولكن في القرآن ما كانش شحم كاين ولا حمى خنزير وانت ذاك ذاك الشحم كيف شحم كيف شحم اذا سميت القياس استعلى اللحم انا رددت الضمير الى الخنزير فانه ليس الخنزير مش اللحم او لحم الخنزير فانه اي الخنزير قوله بشحمه ولحمه وعظمه جريس عارض الضميري الى المضاف اليه ضعيف في اللغه، ولكن ماشي باش خلص راسه، لان اصلا خدامين ان يرجع الى المضاف الاول، يعني هو المسند وليس المسند الى المسند، يرجع اليه الضمير، وكان هو ربطه الى المضاف اليه، ومع ضعف هذا الاسلوب في اللغه ووقوعه في اخطاء لغويه مشدوش نهائيا، حتى لك النصف ديال الحد المحصنات من فعله من سمع المحصنات من العدل، وكل المحصنات من الدباب هم محسنين على سكت على سكت تنقص لهم النصف، وكذا هنا كنقدروا بما فروض المحصنات ما قدروش النساء المحصنات، ودخل الرجال دخل الرجال بهذه الطريقه، هذه طريقه عنده حقيقه ضعيفه من الناحيه اللغويه ضعيفه، وظواهر المرضى صدام بها جدا لا ضربته في الراس، ولكن استطاع بدهاء خطير انه تخلص من الاعتراضات ديال المناظرات في هذه المناظرات. على كل حال قلب خارج، والذي يقول الشاطبي ما عرفناه في امر فقهي الا اجروا بالظواهر. نعم عمرهم حصلوا سؤال. وهذا والمذهب الظاهري خطير من علق بقدره سياخذ المؤمن. ممكن ان تنتقل الى اي مذهب، اذا ما المذهب الثاني، لذلك كل حديث خطير. لأن عنده واحد تدبير في الارتباط بالنص، وعنده واحد هجوم قوي على الأصول، ولكن مع ذلك إذا توسع فكنا بعد الفقه وفكنا من بعد ذلك من الجد، لذلك صورت ابن عبد الله من الجديد أنه بدلهم لأنه ليس بشيء، لكن هو واحد من الموزن. إذا خلاف مع بهذا القياس حقيقيون ومؤثرون وله تأثير كبير جدا. كيف يستعمل مع الثقافة الغربية إذا فرضت؟ وإذا فرضت واش المقصود هو ان نبحث عن العيوب بالضوابط العلميه الشرعيه فيما نقراه ونكتشفه؟ هذا هو المطلوب، وهذا ما ندعو وهذا ما يدعى اليه. فماشي كلها كل هذه المجالات الفقهيه والعلميه التي عندك كتبها كلها صحيحه، كلها سالمه، كلها ليس فيها خلل، كلها بلغة كامله، هذا لا يقول به احد. فيها خلل، فيها ما يحتاج الى مراجعه، فيها ما يحتاج الى البحث، فيها ما هو ما فيه ما تم يقطع فيه من الادله والاصول ليس موجود، لكن يجب ان يكون ذلك بالطريقه الفكريه ما تنفعش ما تخوين، لكن بالطريقه العلميه بطريقه القواعد العلميه، ليس بطريقه فوضويه بطريقه نفسيه مزيفه، هذا هو الذي ما علاقه السنه علاقه السنه الالهيه ما تقصد السنه. هذا كلام جلب في هذه الأونه والرد الكثير. أصول الفقه هي عندها لا علاقة لها أصلا بكل ما هو خارج عن أمر الفقه، ما عندوش علاقة بهذه الأمة. المسائل التي ينظر فيها الفقيه، المسائل ينظر فيها الفقيه وليس الأصول. حسن حنفي كتب إعادة بناء الأصول. أولا حسن حنفي هل هو مسلم؟ مش حنفي مسلم؟ هذا على مدى الحدود الآخر. المذهب معروف وهو ما يسمى بالمذهب المعروف فهو يسار الإسلامي، ولكن أصوله في التسليم هي أوروبية، وكان يقولون المذهب المعروف مذهب معروف بأنه يقول بأن معاني الألفاظ ليست خارجية وإنما هي ذاتية، والمقصود في كل ما تفسره هو أن تضع له على الوعي ثم تبحث عن موجب كونه في وعيه، فهذا هو الذي يؤدي به الى الدنيا. ولذلك الله عنده هو الله، وعنده يجب ان نبحث عن معناه الذي يقوم بنا. قال الله هو خبز بالنسبه للجائر، وهو العدل بالنسبه للمظلوم، وهو المنقذ بالنسبه لما وقع في الضرب، وهو الشفاء لما وقع في المرض. يقول هذه المفضلة نعبر بها من المعاني نحتاج إليها ونجليها في وهمنا بأنها صورة من الدين، وهذا كتبه في التبيين من من العقيدة إلى الطرف، لا أخبار كتاب عنده وكتاب عنده من العقيدة إلى الطرف، وقد ملأه بكثير من هذه الأمور. ورسول أسلم ليس هو الذي وضع هذا الكلام، هذا من ذكر البحر نحن بعد الله سبحانه له منهج في تفسير الأرقام يرجع بها إلى مجلس العلم وعدته، هذا منهج معروف عندهم. المهم هذا الكاتب أولا كتاب هذا كاتب مطلق، معروف الحسن الحنفي أنه كاتب مطلق، وقد كتب جورج فرابيشي كتابا خاصا في الكلام على حسن، وقال بأنه يتناقض في كل شيء، في الأفكار، في المنهج، في المعلومات. يقول بأن هنا بأن السلفيين كذا كذا، ثم يقول وهؤلاء السلفيين هم أحسن وأقرب إلى الحق وأوصله، ثم بعد ورقته يقول هؤلاء رجعيون يجب أن نستأصل بلحن هذا وكلا ورقة من بعد سطر من سطرين تجد التناقض، بعد سطر تجد التناقض، بعد سطر تجد كلام آخر، ما يعمل النبي حتى هذا عن قصدي، وكان هذا عن أنطاء الفراد، هذا زين عن حسن عن الكتاب. إذن هذا حسن حنفي الآن هو في حقيقة الأمر لا يستحقون اهتمام، هذا لا يستحقون أن هؤلاء جميعا يشهدوا وقرأوا، هؤلاء ليس عندهم فكر ولا ينتجون معرفة الإبداع ولا يفكرون في ذواتهم. وأنت إذا رجعت إلى كتابي وقارنت بينهما تجد أن هذه تفسير واحد، ثم تنظر إلى هذه التفسير وتجد نفس الكلام الذي عند هذا نفس الكلام الذي عند هذا، النبوة نفس التفسير عند هذا نفس التفسير عند هذا، فصار بوقا لهذا المفكر الألماني وصدره العرب، وبأن العرب لا يقرؤون كتب الغرب ولا يقرؤون هذا يظنون بأن حسن هو من كتب الأصول المعتزلة، المعتزلة على حقيقة ينظرون فيما يتعلق بخلق القرآن، وكل مخلوق بمعناه أنه يقع عربي من أنه يسمى بالتغيير والتغير وأنه لا بد أن يجد زمنه، هذا معنى كلمة مخلوق عندهم عند المعتزلة، ليس هو مخلوق عند المثقفين مثل هاشم صالح وما يكتبه ومجموعة يكتبون على كتب المعتزلة يدعون إلى إعادة قراءة القرآن قراءة زانية باعتبار القرآن مخلوق، ما هو القرآن المخلوق؟ المخلوق لا يكون إلا موافقا لزمانه ومكانه، وأنه لا بد أن يتعرض لعوامل التغير والتبدل. المخلوق عندهم السكريات باستخدام عن المعارف التغير والتبدل، هذا معنى الرجل يقول هذا ليس بمعنى الاحتفال، هذا معنى الاحتفال، هل يمكن الاستدلال بالعلم الاجتماعي والنفسي؟ نعم نعم جدا، كل العلوم الانسانيه يحتاج الى هذا، كل العلوم الانسانيه، كل النظريات التي تتعلق بفهم الانسان يحتاج الى هذا، علم الاقتصاد يحتاج الى هذا، علم الاجتماع يحتاج الى هذا، ضروري، لأنه بذلك سوف يحقق مناط الحكم وينزله على عليه الكلام، لأنك ما لم تعرف أحوال الناس لا يمكن أن تفتيهم ولا يمكن أن تحكم عليهم، حتى حكمك إن خالف طبيعة الإنسان لا يمكن أن تصيب في غرض تريد أن تربي وأنت ليس عن قواعد أنت تريد أن تتحدث بمسائل مالية عالمية ولا تعرف عن الاقتصاد ولا مصائبه ولا مشاكله ولا ما يؤول إليه ولا كيف يشتغل ولا كيف يبنى ولا ما هي المدارس الاقتصادية للسوق العالمي، كيف يمكنك أن تتحدث في أموال المسلمين والبيعات وما عليها من المسلمين؟ ذلك في علوم الاجتماع والمشاكل، لذلك على كل حال حاجة الفقيه إلى هذه العلوم ضرورية لأنها من ذلك ما يتخذ الموضوع الاقتصادي. هل يبحث الأصول في جمع بين المتناظرين؟ ضروري، المتناظرين لا بد منهما أن يجمع بينهما أصول مرجعية تكون سببا للمناظرة، إذا يمكن أن تقع المناظرة بين قوم يختلفون في الأصول لأن ذلك لا يمكن أن يكون من التلقي ولا تكون مرجعية المرجع. وبهذا فلا يوجد شك ناظرين من تحديد الشروط.